مثلا ما حدث في غزوة تبوك، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في الشمال يعني، وأظل بها، قال: ما فعل كعب بن مالك؟ وكان كعب بن مالك تخلف عن غزوة تبوك مع هلالة بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع. الثلاثة دول تخلفوا عن غزوة تبوك وهم المعنيون بقوله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. كعب بن مالك الواحد من الثلاثة دول. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أظل في تبوك قال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل: حبسه برداه والنظر في عطفيه. لكعب بن مالك كان ملكا قبل أن يسلم، فكان رجل يعني له هندام، فلما أسلم صار كعوام المسلمين. فهذا الصحابي لما النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن كعب قال له: ده رجل صاحب هندام، هيجي عشان يغزو في الحرب الشديد ده هو، ويعرق وهدومه تتوسخ وينزل على تراب وبتاع، ده رجل يعني حبسه برداء والنظر في عطفيه، عضلات بقى ومجانس وبتاع، وكل شويه يبص لكتافه وبتاع، ده مش وش غزو ده. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، فوالله يا رسول الله ما نعلم عنه الا خير. طب هو استدل على كبر كعب او الكلام ده بايه؟ بهندامه. فهندامه ده قرينه تنصب في الخارج لتدل على ما في قلبه. انتوا